احتج يعني على آدم بالمصيبة، ولهذا آدم قال أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيدك، كم تجد في التوراة؟ يعني أن هذا قدر مقدر، أن هذا قدر ولا بد منه. ويعني ما يعترض على القدر إذا أصابت مصيبة، ولا يحتج بالقدر على المعيبة، إنما يسلم ويؤمن بالقدر في حال المصائب. والله أعلم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا ما تدخل حائض في المسجد نهائيا، ما تدخل، ما يحل لها أن تدخل في المسجد ما دام سألت وشو. على كل حال ما تدخل مستقبلا. قول رسول الله في بيته، وبيته هو بيته إلى يوم القيامة، يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما قال ما بين قبري ومنبري، قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيته ومنبره، الكلام واضح، روضة من رياض الجنة. نعم. ها كيف تقول؟ روضة من رياض الجنة يعمل بها عمل أهل الجنة. أي نعم. وهذا الأسلوب جائز في اللغة، هذا الأسلوب جائز في اللغة. أما يوم القيامة تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. نعم. اللهم صل وسلم على رسول. ماذا تقول؟ مخلوق من نور؟ لا يا أخي، مخلوق ابن عبد الله، مخلوق مما خلق منه بنو آدم، وآدم كلكم لآدم، وآدم لتراب، من تراب. أي الملائكة خلقت من نور. نعم. والجن خلقوا من نار، شياطين. لا تصدق ترهات الشاطحين من المتصوفة وغيرهم.